جبيرو هيا كمل صحراوي عبد القري كوووف هيا بلا الاسبوار كادر جابو عشكو باروني زكي ستينية هيا الرامي زاوي غفلتوني مازال مازال خلصوها غالية جرجرتوني مازال مازال خلصوها غالية بكيتوني مازال مازال خلصوها غالية بكيتوني اي مازال مازال خلصوها غالية حطوا على ما بين مهلاس كانوا عليا عزازة شي قطي تجري شي قطي الرقي خلصوها غالية بكيتوني مازال مازال خلصوها غالية غبنتوني مازال مازال أيوا أيوا أيوا أيوا أيوا أيوا أيوا دوني نقص الزيارة وندي دعوة حارة على اللي غبني على اللي بكاني وعلى اللي جرجرني على اللي حرحرني خلصوها غالية جرجرتوني ومازال مازال خلصوها غالية بكيتوني مازال مازال خلصوها غالية عذبتوني مازال مازال خلصوها غالية داروا الشهرية للطلبة وساوي كتبة يا ربي راني مغبون وحدي اخوها غالية قبلوني ومازال مازال يخلصوها غالية بكاوني ومازال مازال خلصوها غالية جرجرتوني ومازال مازال خلصوها غالية دوني نقيس الزيارة وندعي دعوة حارة على لي جرجرتي